جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. خبير الأعشاب حسن خليل. مع الخل وندلك فيها المنطقة المصابة أعطت فعلا نتائج مقبولة. احنا بنعرف جلد الإنسان من شخص لشخص بيختلف، بنعرف المناعة، بنعرف الغذاء للشخص طبيعي ولا مش طبيعي، بنعرف انه عنده نقص فيتامينات ولا ما عنده، ضعف دمه، فيتامين دال نازل ولا مش نازل، فبالتالي بدنا نهتم بغذانا لانه هو دوانا. يعني احنا بنشوف النتائج حسب راحة الجسم وحسب استخدامك، فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. يا اخوان، شيء موجود بين ايدينا، عصير الجرجير. ناخذ الجرجير الاوراق ونحطها بالخلاط ويصب عليها الماء القليل من الماء، وبنصفيها. هذه عصارة الجرجير او ماء الجرجير جدا رائع، اعطى نتائج جدا مفيدة خصوصا للوجه والرقبة. بقول لك انا مش مشكلة على صدري، مش مشكلة على ايدي، خصوصا خواتنا والصبايا بقول لك انا بدي اروح وانا بشتغل وانا بروح على افراح او فبالتالي انا بخجل من صاحباتي وما اشبه، فبالتالي للوجه ما شاء الله عليها اعطت نتائج جدا عظيمة، اللي هو عصير الجرجير أو ماء الجرجير أو خلاصة الجرجير. في من الوصفات المجربة أنه دهن المنطقة بالعسل مع النشادر، نخلط النشادر مع العسل كل يوم نضع على البهاق، فعلا أعطى نتائج لكن بالصبر. لو استخدمناها مرتين باليوم أو ثلاثة باليوم، أو حتى للي ما عنده وقت لو مرة باليوم، مع استخدام الأمور اللي أنا ذكرتها غايب الفائدة بعون الله سبحانه وتعالى. استشير دائما، هذه الوصفات اللي أنا بعطيها من البيت تقريبا، الكل بيستفيد منها، لكن أنا بحب أنه دائما ناخذ الشيء اللي بوصل الدورة الدموية للمشكلة تطلع على الجلد. بدنا الدورة الدموية توصل لهذا المكان. عشبة الجينكا بيلوبا موجود منها كبسولات بالصيدلية، هلأ صنعوا منها، موجودة في كل صيدليات الوطن العربي. أبدا لا تحكي لي أنا بالعراق ما في، وأنا في الجزائر ما في، موجودة بكل الصيدليات، تباع كمكمل غذائي كبسول أو أوراق الجينكا بيلوبا مع العسل، ما عندكم مشكلة. أو حتى كيلو من العسل بنضع معاه القرفة والزنجبيل، يا سلام بتنشط الدورة الدموية. حتى لما تشربوا الزنجبيل بتحس إنه رأسك صار مثل النار. والقرفة معروفة والزنجبيل معروف والعسل معروف، هذا غذاء لإلك. أيضا تناول كل يوم الصبح إذا بنحب ناخذ ملعقة صغيرة من بودرة الكركم، جذور الكركم مطحونة بناخذ منها ملعقة صغيرة على كوب هالمي وبنحرك من دون ما نحليها، وبنشرب الصبح أول ما نصحى أو قبل النوم يوميا مرة واحدة. هذه من الوصفات اللي كانوا يجربوها في الهند وأيضا بالصين، وبتعرفوا الهنود لون بشرتهم ما عندهم هالبياض اللي مثل الشرق الأوسط ومثل أوروبا، بالعكس بشرتهم دائما داكنة، فبيبين عليهم البهاق. فالكركم أعطى نتائج جدا عظيمة، إذا خصوصا إذا أيضا أخذنا الكركم وخلطنا هذه البودرة وخلطناها مع زيت الخردل ووضعناها على البقع البيضاء، أعطت نتائج هندية. هذه الوصفة هندية، فبالتالي أيضا للمناعة. إحنا بنعرف أن الكركم شربه للمناعة، لكن زيت الخردل مع بودرة الكركم نعجنهم ونضعهم، هذه الوصفة هندية ومجربة وساعدت أصحاب البشرة الداكنة وخلصتهم من هذه المشكلة اللي بتعذبوا فيها. أما أجدادنا والفلاحين زمان كانوا ياخذوا الطين، آسف، كانوا ياخذوا التراب الأحمر، تراب المزارع، وكانوا يضيفوا إما إلو الفلفل الأسود أو الزنجبيل يغلوه ويخلطوه فيه يصير مثل المعجونة بعد ما ينخلوه، طبعا يصير ناعم مثل البودرة، يعجنوه ويضعوه على البخاخ. أعطت نتائج جدا رائعة، واللي جربوها المزارعين أيضا، يروح على هالمزرعة يبلش يحصد أو يزرع، فبكون في إيده البهاق، فبحس إنه اختفى بالإيد هاي، فكانوا يجربوا هاي من الوصفات، وصفات الفلاحين والمزارعين اللي عندهم البهاق، وأعطت نتائج ما شاء الله. والله أنا مرة كنت في جمهورية مصر العربية في إحدى القرى بسموها العزب، فكنت أرد على رسائل الناس، نفس القصة، قصة المزارع. واحد بيحكي لي تصدق؟ قلت له نعم. قال لي قريبي كان معاه بهاق وتعالج وما راح لطبيب ولا لأي ولا للطب البديل، ما لجأ له، صدفة الله سبحانه وتعالى. بحكي له كيف؟ بحكي لي كان يزرع البندورة، بتعرف ورقة البندورة عليها مثل الشوك الناعم، فكان هو يحصد بالبندورة أو يقطف بالبندورة تضرب في إيديه الأوراق، راح البهاق عن إيديه، فما صدق، أخذ الأوراق وصار كل يوم يلامس المنطقة المصابة، وما شاء الله لا داخلي ولا شيء، ولا استخدم ولا وصفة. معقول؟ قال لي والله معقول، واسأل هذه اللي يحب كمان أمينة، وأنت مش صايب شيء بتحفز الدورة الدموية ربما خارجيا، لكن أنا أحكي المجربات، مجربات أجدادنا والفلاحين عندهم هذه الأمراض وعندهم هذه المشاكل، والمزارع اللي يمسك الطين أو التراب الأحمر لكن يخلطوه مع الزنجبيل وصبوا عليه القليل من الماء يصير مثل المعجونة بعد ما نخله. هذه من الوصفات المفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى، الطين الأحمر بيصير اسمه أو التراب الأحمر. من وصفاتي والمجربات بذور الفجل لو طحناها وخلطناها بيخلي التفاح وتركناها ليلتين، أي كمية بتحبوها، ما بدي أعطيكم كميات أو نسب، قدر حفنة نطحنها ناعمة ونحطها على قدر نصف لتر من خل التفاح، نتركها يوم، نتركها يومين، ثلاثة اللي بدك إياه، بقطنا ونظف المنطقة المصابة. فبالتالي أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا من هذه الوصفة والوصفات اللي ساعدت كثيرين من الناس، بذور الخلة مع العسل فوائدها جدا عظيمة، اللي ما عنده عسل بإمكانه يأخذ ملعقة صغيرة من هذه البذور، الخلة، خل شيطاني من أسمائها موجودة، بسموها في جمهورية مصر العربية الإطمنطة، بعد ما يصنعوها بيعبوها بكبسولات للبهاق وبيعوها إطمنطة، موجودة بالصيدليات، فبالتالي أعطت نتائج جدا عظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى يخفف عنكم ويبعد عنكم الأمراض والأشرار يا ربي، وإن شاء الله أنه الكل يستفيد من هذه الوصفات الطبيعية. ابعدوا عن جفاف الجلد، كله كويس، الأوميجا 3 زيت السمك بالصيدلية موجود اللي عندهم المشاكل الجلدية، فبالتالي بفيدهم. إفطارنا يكون صحيح، غذانا يكون صحيح، نكثر من شرب الماء، نكثر من شرب عصير الرمان، عصير الجزر ضروري، فبالتالي انت بتساعد نفسك على الشفاء وجسمك بشافي نفسه، لانه غذاك هو دواك. هذا خبير الاعشاب حسن خليفة، سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته. جنة الاعشاب لخبير الاعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل.